أن يذكر للطلبة قواعد الفن التي لا تنخرم، يعني لا تنقطع، ما خرم منه شيئا أي ما نقص وما قطع، لا تنخرم إما مطلقا أو غالبا، بمعنى أن من المسائل أو من طرق التدريس المهمة عند المعلم أن يعتني بالفنون التي تؤصل طالب العلم، وليس المهم أن يقف طالب العلم على الجزئيات والفرعيات، بل المسائل الأصلية، يعني الأصول والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية والقواعد اللغوية، هذه التركيز عليها من المعلم في تدريسها ومن المتعلم في بحثه دائما، هذا أولى من الاشتغال بالجزئيات. وأهل العلم قديما إنما برزوا بضبطهم لهذه الأصول، ولذلك قلنا لابد أن يعرف كيف يضبط الفن، لابد أن يعرف كيف يتعلم، لابد أن يرسم له منهجية تليق بشأنه في من إذا أراد أن يكون من أهل العلم الكبار الذين يستقلون بآرائهم. قال أن يذكر أي المعلم للطلبة قواعد الفن التي لا تنخرم، إما مطلقا كتقديم المباشرة على السبب في الضمائر، أو غالبا كاليمين على المدعى عليه إذا لم تكن بينة إلا في القسامة، والمسائل المستثنات من القواعد، كل قاعدة لابد لها من مستثنيات، كقوله العمل بالجديد عند الشافعية من كل قولين قديم وجديد إلا في 14 مسألة ويذكرها، وكل يمين على نفي فعل الغير فهي على نفي العلم إلا من ادعي عليه أن عبده جنى فيحلف على البت على الأصح، وكل عبادة يخرج منها بفعل منافيها ومطلها إلا الحج والعمرة، وكل وضوء، هذه ضوابط، وكل وضوء يجب فيه الترتيب إلا وضوء تخلله غسل الجنابة وأشباه ذلك، ويبين ما أخذ ذلك كله. وليس المقصود هنا النظر في هذه القواعد، وإنما المراد، يعني لو أردنا نشرحها لبقينا فيها دروسا، لكن المراد هنا أن يبين أن العلم مبني على قواعد، وهذه القواعد لابد من ذكرها، إما أن يكون ثم مؤلف أو كتاب أو متن منثور أو منظوم يحفظ في هذه المسائل، وإما إذا شرح وأصل في مسألة ردها إلى أصلها، يعني إما أن يكون هذا العلم مبثوثا في الشروحات، وإما أن يكون فيه بكتب. ولذلك نصحنا وننصح أن طالب العلم يعتني بالكتب التي تعتني به بالتأصيل، التي تربط الجزئيات وتردها إلى الكليات، ولا سيما فيما يتعلق بالفقه فهو أصعب، وهذا عندما ينضبط بدراسة علوم الآلة على جهة الإفراد كأصول الفقه والنحوي ونحو ذلك، ثم النظر في الفقهيات باعتبار العالم الذي إذا شرح إنما يربط الفرع به بأصله. ولذلك نحن نثني كثيرا على كتب الشوكاني رحمه تعالى، لأنه يجيد رفع أو يجيد ربط هذه الجزئيات بأصولها، لا يكاد أن تجد من يشرح إلا يذكر المسألة ودليلها، ثم لا يبين ما أخذ المسألة من الدليل، وهذا يسبب قصورا عند الطلبة، يقرأ الإقناع من أول إلى آخره وكشاف القناع، ثم لا يجد إلا تعليلات قد لا يفهم طالب العلم. لكن النظر في أن هذا مرتبط بأصل أصولي وهذا مبني على الخلاف الأصولي كذا، هذا لا يكاد تجده إلا في كتب الشوكاني رحمه الله تعالى، سواء كان النيل الأوطار أو أبل الغمام، ولا سيما كذلك السيل الجرار، فإنه مفيد جدا في بابه. ابن العربي كذلك في القبس يذكر هذه المسائل ويربطها بأصلها. قال القرافي في كلام جيد في افتتاح كتابه قواعد، فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا وعلوا، اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان، الأصول التي تعتني بها من أجل أن تعرف ما هي المسائل قسمان، أحدهما المسمى بأصول الفقه، إذن هذا علم مستقل فضبطه يعينك على ضبط العلم الشرعي، هذا كقاعدة، الذي لا يكون أصوليا في علم هذا الفن سيكون ضعيفا في التفسير وفي العقيدة الأخيرة. ونحن لا نبحث في طالب العلم المبتدئ الذي لابد أن يحصل جملة في ماذا من العلوم كلها، هذا لابد منه وقد لا يحتاج إلى كثير من أصول الفقه، لكن الذي يريد أن يرتقي وأن يكون في منزلة عالية لن يكون ذا علم صحيح في التفسير والفقه وإلى آخره إلا إذا ضبط هذا الفن، وكل من حصل عنده خلل في هذا الفن لابد أن يحصل عنده خلل في التفسير نحوه، هذا الذي سار عليه العلم قاطبة لا خلاف بينهم في هذا، وإنما حصل خلاف عند المعاصرين للعلة التي تعرفونها وهي بدعية التخصص، لما جاء التخصص البدعي في الجامعات ونحوها، حينئذ جاءت هذه الأمور فقيل هذا أصولي ولا يحسن عقيدة ولا فقها ولا نحوا. الغريب بعض أصول يسمي نفسه أصوليا وهو ليس عنده شيء من لسان عرب ولا أدري كيف يجتمعان. قال قسمان، أحدهما المسمى بأصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، يعني هو مرتكز على ماذا؟ قواعد أصولية، هذه القواعد الأصولية ناشئة عن الألفاظ العربية، إذا لبه هو لسان العرب، لبه لسان العرب، دلالات الألفاظ المبحث كله عام وخاص إلى آخره، هذه كلها مبنية على لسان العرب، فإذا لم يكن عنده لسان العرب كيف يكون عنده أصول؟ إذن لا يجتمعان، لا يجتمعان. قال وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهد. إذن هذا النوع الأول الذي يعتني به بالأصول وهو أصول الفقه. القسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع بالشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه وإنما ألف لها العلمي مؤلفات خاصة. قال وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل. وهذه القواعد قواعد فقهية، هذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقه، كلما ازداد علما بهذه القواعد ازداد قدره في الفقه، ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف فيها، تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء وبرز القارح على الجذع وحاز قصب السبق من فيها برع. ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت وضاقت نفسه لذلك وقنطت واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقضي نفسه من طلب مناهى. ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات إلى آخر كلامه رحمه تعالى. إذن العلم الذي يتعلق بأصول الشريعة علمان، أولا ما يتعلق بأصول الفقه هو أهم ولذلك قدمه القرافي رحمه تعالى، ثانيا ما يتعلق بالقواعد الفقهية وهي تدل على أسرار الشرع. قال ابن السبكي في الأشباه والنظائر حق على طالب التحقيق ومن يتشوق إلى المقام الأعلى في التصور والتصديق أن يحكم قواعد الأحكام ليرجع إليها عند الغموض وينهض بعبء الاجتهاد أتم نهوض، ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع لترسخ بالذهن مثمرة عليه بفوائد غير مقطوع فضلها ولا ممنوع. أما استخراج القوى وبذل المجهود في الاقتصار على حفظ الفروع من غير معرفة أصولها ونظم الجزئيات بدون فهم مأخذها فلا يرضاه لنفسه ذو نفس أبية ولا حامله من أهل العلم بالكلية، يعني لا يعد من أهل العلم. لماذا؟ لأن الحفظ ليس هو المقصود لذاته، أن يحفظ جزئيات فقط متونا فقهية ثم لا يدري هذه الجزئيات مرتبطة بأي أصل لا فائدة، هذه نسخة مكررة، وإنما وإن استفاد عمليا في بعض الفتاوى أو بعض فهم المسائل لكن كعلم راسخ هذا لا يستفيد منه. إذن كما قال المصنفون رحمه الله تعالى أن يذكر للطلبة قواعد الفن التي لا تنخرم لأنها ينبني عليها أصل عظيم. قال وكذلك كل أصل يعني يذكره وما يبنى عليه الذي يبنى عليه من بعض المسائل من كل فن يحتاج إليه، كل فن له ماذا؟ له أصوله، لذلك أصول الحديث أصول التفسير أصول الفقه، أصول الفقه هذا الأصل فيه لو سمي أصول التشريع أو أصول الشريعة لكان أولى. لماذا؟ لأن المفسر يحتاجه والمحدث الذي يتكلم فيه مثل الحديث يحتاج والفقيه يحتاجه وكل من نظر في نصوص الوحيين كتابا وسنة فهو يحتاج إلى هذا العلم. وكذلك كل أصل وما يبنى عليه من كل فن يحتاج إليه من علمي التفسير والحديث وأبواب أصولي الدين والفقه، أصول الدين المراد به ما يتعلق به عقيدة أصول الفقه والفقه والنحو والتصريف واللغة ونحو ذلك. إذن هذه كلها سردها لماذا؟ لأن العالم الشرعي محتاج إلى هذه العلوم، لن يكون عالما إلا إذا أجاد جملتها على جهة الإجمال. قال إما بقراءة بقراءة كتاب في الفن متن معتمد مختصر أو بتدريج على الطول، يعني ابتداء إما أن يقرأ متنا واحدا وإما أن يقرأ مبتدئين ومتوسطين ثم منتهين على الطول. قال وهذا كله إذا كان الشيخ عارفا بتلك الفنون، يعني أن يدرس الطلاب هذه الفنون كلها إذا كان عارفا، وإلا فلا يتعرض لها بل يقتصر على ما يتقنه منها. وهذا كما ذكرنا سابقا هذا لا يعترض على القاعدة الكلية عنده، وهي أن من كان عالما لن يكون عالما إلا إذا جمع بين هذه الفنون، فكيف حينئذ يقول يتقن ولا يتقن؟ فالمراد به ماذا؟ من لم يصل إلى درجة الاجتهاد. العلوم مترابطة ولابد من أصول الفقه إذا أراد أن يجتهد، وأما إذا لم يرد لا يحتاج. ولذلك قد يوجد من عامة المسلمين من يحفظ كتاب التوحيد مثلا ويستفيد منه فائدة عظيمة، لكن لا يحتاج إلى أصول الفقه ولا إلى النحو ولا التصريف ولا البيان، لأنه لن يجتهد ولن ينظر في الأدلة ولا في استنباطها.